بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 26 من حلقات دروس النحو والصرف، طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الحروف المشبهة بليس، التي أشبهت ليس في المعنى وهو النفي، فعملت عملها تشبيها بها، وهو رفع الأول ونصب الثاني. وهذه الحروف تحدثنا عن الحرف الأول وهو ماء الحجازية، ثم تحدثنا عن الحرف الثاني وهو لا النافية للواحد، ونتكلم اليوم عن الحرف الثالث وهو لات. الحرف الثالث من هذه الحروف لات، ولات هذه هي لا، ولكن أضيف عليها تاء مفتوحة، دخلت عليها زيد فيها تاء المفتوح، هي لات، ونفصل الكلام فيها الآن. نقول أصلها لات، أصلها لا زيدت عليها تاء المفتوحة لات، كما في قوله تعالى ولات حين منص ولات ساعة من دم، فهذه هي. وتعمل عمل ليس بشرطين، لات تعمل في لغة العرب تعمل عمل ليس إذا توافر فيها شرطان. ما هما؟ نقول الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، يعني أن يكون معمولاها الاسم والخبر اسم زمان. طبعا اسم الزمان أي شيء يدل على الزمان، يوم، وقت، حين، ساعة، دقيقة، ثانية، كل شيء يدل على الزمان يكون خبرها واسمها. لا بد من هذا الشرط، يكون اسمها خبرها اسمي زمان. الشرط الثاني أن يحذف أحد معموليها. الشرط الثاني أنه لا بد من حذف واحد منهما، إما أن يحذف الاسم وإما أن يحذف الخبر. والأكثر حذف الاسم، والأكثر أن يحذف اسمها، كما ورد في القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى ولا تحين مناص. ولا تحين، فحين خبر، حين منصوب لأنه خبر لات، لأنه خبر لات والاسم محذوف، والتقدير ولا تلحين حين، ولا تلحين حين مناص. إذن الشرط الأول تعمل لات بشرطين، الأول أن يكون اسمها وخبرها اسم زمان، الشرط الثاني أن يحذف أحد معموليها، إما أن يحذف الاسم وإما أن يحذف الخبر، والأكثر حذف الاسم. قال ومن أعمالها قوله تعالى ولا تحين مناص، فهنا لات إذا أردنا أن نعرب لات نقول لات حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مشبهة بليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. حين خبر، لات منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف مناصل لهم، والاسم محذوف، واسم لات محذوف، والتقدير ولا تلحين. وتلحظون أن اسمها، أن اسمها وخبرها اسمي زمان، حين اسم زمان، لات الحين حين، فالاسم والخبر اسم زمان. فنقول حين خبر لات منصوب واسمها محذوف، والتقدير ولا تلحين حين فرار، لأن مناص بمعنى فرار. وفيه قراءة أخرى لهذه الآية هذه ولا تحين مناص، فيه قراءة أخرى وقيل أنها قراءة شاذة، ولا تحين مناص، ولا تحين برفع حين. فإذا قلنا ولا تحينوا، ماذا يكون إعراب حينوا بالرفع؟ تكون حينوا اسم لات، تكون حينوا اسم لات، ويكون الخبر محذوف، ويكون خبر لات محذوفا. نقول فيه قراءة أخرى للآية برفع حين، فتكون حين اسمها اسم لات وخبرها محذوف، والتقدير ولا تحينوا مناص لهم، فلهم خبر محذوف. طبعا لهم متعلق كما قلنا اسمها خبرها اسم زمان، فنقدر اسم زمان يعني ولا تحين مناص حينا لهم، ولا تحين مناص حينا لهم، حينا لهم، فالخبر محذوف، الخبر محذوف يقدر بزمان، يقدر بزمان مثل ما قلت ولا تحين مناص حينا لهم. ومن ذلك ومن كلامنا أيضا على ذات يقول تسرعت بالإجابة أو في الإجابة، ولا وقت تسرع. أحيانا بعض الطلاب إذا جاءت الأسئلة بدأ يكتب بسرعة، ولأنه قد يفرح بالأسئلة وسهولتها فيتسرع فيفوته أشياء كثيرة وقد يخطئ وقد ينسى. فإذا خرج من الاختبار قال وجد عليه بعض الأخطاء، قال تسرعت بالإجابة ولك وقت تسرع. فإذا أردنا نعرب الآن ولك وقت تسرع، إما أن تقول ولك وقت أو ولك وقت. فهنا قلنا ولك وقت، فوقت خبر لات، وقت خبر لات منصوب علامة نصب الفتح، أين اسمها؟ اسمها محذوف. يعني ولك الوقت وقت تسرع. ولات حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مشبه بليس، يرفع الاسم وينصب الخبر. وقت خبر لات منصوب، واسم لات محذوف، واسم لات محذوف، والتقدير ولات الوقت وقت تسرع. ننتقل للحرف الرابع إن النافية، أيضا من الأخوات المشبهة بليس، تعمل عمل ليس إن النافية، وإعمالها عمل ليس نادر، وليس قليل بل نادر، لأن هناك قليل وهناك نادر، النادر أقل من القليل. وإن النافية، الأصل أن إن تستعمل في الكلام نافية كثيرا، لكنها لا تعمل، لا تعمل شيئا، لكن تعمل ندورا في لغة من لغات العرب، وهي لغة أهل العالية كما نلاحظ هنا، وهي تعمل هذا العمل على لغة أهل العالية. ومن المقصود بأهل العالية؟ قال والعالية هي ما فوق نجد، ما فوق نجد، تعرفون من نجد حتى ترتفع عالية، يعني المكان المرتفع، ما فوق نجد إلى تهامة، إلى تهامة الجنوب ومكة وما والاهما، هذه هي منطقة، هذه يسمى أهل العالية لأنه فيه مرتفعين، يعني ما تأتي من نجد فإنك تعلو تعلو حتى تصلهم، فهم أهل العالية، وهم الذين يعملون إن النافية عمل ليس، عمل ليس. ومن أعمالها قولهم، قول أهل العالية، هذا قول طبعا مأثور عنهم، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. فهنا إن، والحرف مبني على السكون، مبني لا محل له من الإعراب، مشبه بليس، يرفع الاسم وينصب الخبر. أحد اسم إن مرفوع على مترفع الضمة، خيرا خبر إن، خيرا خبر إن منصوب على متصب الفتحة، نقول أحد اسم إن مرفوع وخيرا خبر إن منصوب، طبعا إن النافية، إن النافية. ومن أعمالها قول الشاعر، أعمال إن النافية، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا، الشاهد في قوله إن هو، طبعا هي بمعنى ما، يعني ما هو مستوليا، كذلك هنا ما أحد خيرا، ما أحد خيرا، فهي بمعنى ما. إن حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مشبه بليس، يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو اسم إن في محل رفع، اسم إن في محل رفع مستويا خبر إن منصوب على نصبه الفتحة، نقول عملت إن عمل ليس، فاسمها هو وخبرها مستوليا وهو منصوب، وهذا على لغة أهل العالية. ننتقل إلى، وبهذا ننتهي من هذه الحروف، ننتقل إلى فصل متعلق بباب كان وأخواتها وما بعدها، يعني متعلق بكان وأخواتها ومتعلق بفصل الحروف المشبهة بليس، وهو فصل في زيادة الباء، يعني الباء تزاد في خبر بعض هذه النواسخ، الباء باء حرف جر قد يزاد هذه الباء لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، لكن لذلك ضوابط نعرفها الآن، نقول ننتبه هنا، نقرأ إذا كان خبر الفعل الناسخ أو الحرف الناسخ، إذا كان خبر الفعل الناسخ أو الحرف الناسخ منفيا فقد يدخل عليه حرف الجر الزائد الباء. لماذا يدخل عليه حرف الجر الزائد الباء؟ قال لتأكيد النفي وتقويته، إذا كان الخبر منفي، سواء كان خبر فعل ناسخ مثل كان أخواتها، أو حرف ناسخ مثل ما وإن ولات المشبهات بليس، إذا كان منفيا فهنا يجوز أن ندخل الباء، من أجل ماذا؟ من أجل توكيد النفي وتقويته. قال ولهذه الزيادة حالتان، يعني زيادة الباء حالتان، الحالة الأولى أن تزاد بكثرة، والحالة الثانية أن تزاد بقلة. تزاد الباء بكثرة والحالة الثانية تزاد بقلة. ننظر إلى الحالة الأولى، نقول الحالة الأولى أن تزاد الباء بكثرة، تزاد الباء بكثرة، وذلك في خبر ليس وما، في خبر ليس وما تزاد الباء كثيرا. ليس وما الحجازية، ليس وما الحجازية التي تشبه ليس. مثال ليس، ليس الكذاب بمحبوب. فهنا ليس الكذاب اسم ليس بمحبوب، خبر ليس مرفوع، وعلامة رفعه ننتبه مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل، هذا المحل الباء هذا محل اشتغل بماذا؟ اشتغل بحركة حرف الجر الزائد الباء، فنحن زدنا الباء من أجل توكيد النفي، من أجل توكيد النفي بمحبوب. ومثال ما، ما كل غني بسعيد، ما كل غني بسعيد. أردنا أن نعرب ما هنا عملت عمل، ليس كل اسم ما مرفوع وهو مضاف، غني مضاف إليه، بسعيد الباء حرف جر زائد، سعيد خبر ما منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل، هذا المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذا حرف الجر الباء بحرف جر زائد، زائد لماذا؟ لتوكيد النفي. فإذا قلت سعيد مجرور لفظا منصوب محلا، محبوب هنا مجرور لفظا منصوب محلا. ومنه قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس ليس لفظ جلاله الله اسم ليس مرفوع طرف الضمة، بكاف الباء حرف جر زائد، كاف أصلها بكافي، فكافي هنا اسم مجرور لفظا منصوب محلا، فهو خبر ليس منصوب، منصوب على نصب الفتحة المقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طبعا كا أصلها كافي، كافي، وهذه كسرة ليست كسرة حرف الجر الباء، لأن أصل كافي الكسرة المقدرة، كسرة المقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة. فكاف الخبر ليس منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ليست هذه حركة حرف الجر الزائد، حركة حرف الجر الزائد مقدرة على الياء كافي. ونحو وما الله بغافل، وما الله بغافل. هنا الآن ما حجازية، لفظ الجلالة اسم ما مرفوع على طرف الضمة، بغافل الباء حرف جر زائد، غافل خبر ما منصوب وعلامة نصب الفتحة، أين الفتحة؟ المقدر على آخره. لماذا مقدر على آخره؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو الباء، بغافل. فغافل خبر ما منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل، هذا المحل. طبعا محل الإعراب هو الحرف الأخير، محل الإعراب هو الحرف الأخير، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والباء زائدة، طبعا ننتبه إلى أمر مهم، والباء زائدة في اللفظ لا في المعنى، يعني بعض طبعا مصطلح الزيادة عند النحويين إذا قيل زائد لا يعني أنه زائد ليس له معنى وليس له أثر، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء زائد، ليس فيه شيء زائد، فالباء ليست زائدة في قوله ليس الله بكافر، عرفنا أنها جاء بها لتوكيد النفي فهي ليست زائدة، لكن مصطلح الزائد عند النحويين يراد به شيء، وما هو هذا الشيء؟ أنها زائدة من حيث الصنعة النحوية الإعرابية، من حيث الإعراب، لأن الحرف جر، الحرف الجر غير الزائد عند النحويين هو الذي يكون له متعلق، هو الذي يكون له متعلق ويكون له أثر في الإعراب. أما حرف الجر الزائد عند النحويين فيقصدون هو الزائد الذي زيد وليس له متعلق، تعلق به وليس له أثر كبير في الإعراب، ليس له أثر في الإعراب. الحالة الثانية أن تزاد الباء بقلة، قلنا لكم زيادة الباء في خبر، في الخبر الناسخ المنفي إما كثرة كثير مع ليس وما، أو بقلة، متى بقلة؟ في موضعين، وتزاد الباء بقلة في موضعين، وتزاد الباء بقلة في موضعين. الموضع الأول قال في خبر لا العاملة أم ليس، أصلا لا العاملة أم ليس لا تأتي إلا كما قلنا، لا تعمل هذا العمل إلا بقلة، وأيضا اقتران خبرها بالباء أيضا قليل، أيضا قليل لا العاملة أم ليس. ومن ذلك ومنه قول الشاعر ننتبه هنا: فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمضل فكيلا عن سواد بن قاربي. فكلي شفيعا، يعني يريد من الشاعر، يريد من المخاطب أن يكون شفيعا له يوم لا يكون هناك شفيع يغنيه، وهو طبعا الشاعر سواد بن قاربي. إذا نقول لا ذو شفاعة بمغن، هنا لا عامل عمل ليس، ذو اسم، ذو اسم لا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والشفاعة مضاف إليه. بمغن، مغن خبر لا منصوب علامة نصبه الفتحة المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الباء. بمغن، أصل مغن مغني، مغني حذفت الياء كما قلنا منقوص حذفت منه الياء، وهذه الكسرة ليست حركة حرف الجر الزائد، حركة حرف الجر الزائد مقدرة على الياء، مقدرة على الياء. نقول دخلت الباء الزائدة على خبر لا بمغن، وهذا قليل، وهو خبر منصوب محلا مجرور لفظا. طبعا تلحظ أن الباء هنا ماذا أفادت؟ أفادت تأكيد النفي، أفادت تأكيد النفي. الموضع الثاني الذي تزاد فيه الباء بقلة، تزاد فيه الباء بقلة، قال: في خبر كل ناسخ منفي. أي فعل ناسخ أو اسم، أي فعل ناسخ، نعم أي فعل ناسخ منفي تدخله الباء، لكن هذا قليل. مثال عندنا كان إذا نفيت، مثل لم يكن، مثل صار، صار الناسخ إذا نفي يجوز أن تدخل على الباء في خبره، لكن هذا قليل. مثل لم يصر، أو ما صار، ما صار محمد بمهمل، ما صار محمد بمهمل، هنا دخول الباء على الخبر قليل. لماذا؟ لأن الناسخ هنا منفي، صار فعل ناسخ وهو منفي، ما صار محمد بمهمل. فذلك إذا كل فعل ناسخ منفي يجوز أن تدخل الباء في خبره، لكن هذا قليل، لكن هذا إيش؟ قليل. نقول نحو: إذا خرج المصلون لم أكن بأسرعهم خروجا. إذا خرج المصلون من المسجد لم أكن بأسرعهم، هنا لم أكن، أكن فعل ناسخ منفي بلم، منفي بلم، واسمها أكن أنا، اسمها ضمير مستتر تقديره أنا. بأسرعهم أصلا لم أكن أسرعهم، لم أكن أسرعهم، فالباء هنا زائدة، وأسرع خبر كان، خبر أكن منصوب على منتصف الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومنه قول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، بأعجلهم هنا في نقطة، إذ أجشع القوم أعجلوا. بأعجلهم هنا الشاهد في قوله زيد في الباء في خبر أكن، وهو فعل ناسخ منفي، فكن فعل ناسخ منفي، وهذا قليل، وهذا قليل. نقول دخلت الباء الزائدة على خبر كان المنفي لم أكن، وهو قوله بأعجلهم، وهذا قليل، وهذا قليل. ومن ذلك قول الشاعر: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، لم يجدني بقعددي. هنا تلحظون أن الشاهد فيما تحت خط، فنلحظ أن الناسخ هنا يجد منفي، منفي بلم، منفي بلم، ونلحظ أن بقعددي هنا اتصلت به الباء، باء الزائدة، باء الزائدة. طبعا معنى البيت واضح: دعاني أخي والخيل بيني وبينهم، يعني دعاني إلى الحرب، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. قعدد طبعا بضم القاف وفتح الدال الأولى أو كسرها أو ضمها، وهو الجبان اللئيم، يقول لم يجدني بجبان لئيم. والشاهد في قوله هنا: دخل، دخلت الباء على خبر الناسخ، على خبر الناسخ وهو يجد، ولكن ينبغي أن ننبه إلى نقطة مهمة هنا، أن يجد تنصب مفعولين من أخواتي ظن، تنصب مفعولين، والمفعول الأول ياء المتكلم، يجد لي ياء المتكلم مفعول أول، يقعددي قعدد المفعول الثاني. ونحن قلنا قبل قليل أن الباء تدخل في خبر لها حالتان، تدخل في الخبر كثيرا وتدخل في الخبر قليلا، كثيرا مع ليس ومع ما الحجازية، وقليلا في خبر لا العامل عمل ليس، وفي ومع كل ناسخ، ومع وفي كل خبر خبر فعل ناسخ منفي. لكن هنا نلحظ أن قاعدة ليس خبر في الحقيقة، وليس خبر وإنما مفعول ثاني للفعل يجد، لكنه في الأصل هو خبر، لكنه في الأصل هو خبر. لماذا؟ لأن ظن أخواتها، ومن ظن أخواتها وجد، تدخل على ما تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول وهو المبتدأ فيكون مفعولا أولا، وتنصب الثاني وهو الخبر فيصير مفعولا ثانيا. إذن نقول دخلت الباء كما تلاحظون هنا، دخلت الباء الزائدة في قوله بقوع ددي، وهو المفعول الثاني، وهو المفعول الثاني للفعل يجد، وهو في الأصل خبر. لماذا هو في الأصل خبر؟ قال لأن المفعول الثاني من باب ظن أخواتها أصله الخبر. طبعا وبهذا ننتهي من باب كان أخواتها ومن الحروف المشبهة بليس، عرفنا أن كان أخواتها عرفنا عملها، وهو أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وكذلك الحروف المشبهة بليس هي كما ذكرنا مع الحجازية ولا ولات وإن، هذه الأحرف الأربعة تعمل أيضا عمل كان أخواتها، بمعنى أنها ترفع الأول وتنصب الثاني، وما كان لها هذا العمل إلا لأنها أشبهت ليس في النفي، أشبهت ليس في النفي، فلما أشبهتها في المعنى أخذت حكمها في الإعراب. لكن يشترط لذلك شروط، يشترط لإعمالها عمل ليس شروط، ذكرناها وفصلنا الكلام بها. وبهذا ننتهي من الكلام في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم، يكون هناك بعض التطبيقات على هذا الباب كان أخواتها والحروف المشبهة بها. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.